بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب الإسراء بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإسراع في الجنازة، أي المبادرة بها. ثم ساق الحديثين في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. وهذا الأمر بالإسراع بالجنازة شامل للإسراع في تغسيلها وتجهيزها وتكفينها والصلاة عليها والسير بها إلى المقبرة ودفنها، فهو يشمل كل ما يتعلق بالميت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فشر تضعونه عن رقابكم، فلا يدل على تخصيص الإسراع بالمشي بها والسير بها إلى المقبرة لوجهين. الوجه الأول أن قوله فشر تضعونه عن رقابكم فرد من أفراد العموم في قوله أسرعوا بالجنازة. والقاعدة أن ذكر بعض أحكام العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، بل يقتضي العناية به أشد من غيره. والوجه الثاني أنه إذا كان الإسراع بالجنازة في السير بها مأمورا به، فمن لازم ذلك الإسراع في تجهيزها من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها. قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة، أي إن تكن الجنازة صالحة. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فخير تقدمونها إليه، أي ما ينتظرها من النعيم الذي أعده الله تعالى لهذا الميت في قبره ويوم بعثه. وإن تكو سوى ذلك، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن تكو غير صالحة، تفادياً وتحاشياً لبشاعة اللفظ، فشر تضعونه عن رقابكم. أما الحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة، أي لحملها على أكتاف الرجال، ووضعها الرجال على رقابهم، فإنها تقول: قدموني قدموني، أي امضوا بي وأسرعوا بي، انتظاراً لما أعده الله عز وجل من النعيم واشتياقاً لذلك. قال: وإن تك غير صالحة فإنها تقول: يا ويلها. وهذا أعني يا ويلها كلمة زجر، يا ويلها، أين تذهبون بها؟ فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يعني إذا وضعت في القبر وحصل لها والعياذ بالله العذاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا كان كافراً أو منافقاً أو مرتاباً وسئل عن ربه ودينه ونبيه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. وهذا من رحمة الله عز وجل. قال: ولو سمع الإنسان لصعق، أي لأصابته الغشوة أو لمات بسبب هذا الصوت. وهذا من رحمة الله عز وجل أن منع الإنسان وحجب الإنسان عن سماع صوت الميت الذي يعذب، أولاً رحمةً بهذا الإنسان، لأنه ربما لو سمع هذا الصوت لصعق، وثانياً ستراً على هذا الميت وإخفاءً لما حصل منه من الذنوب والعيوب. وثالثا لأجل أن لا يتأذى أهله إذا سمعوا صوته بسبب هذا العذاب. فهذان الحديثان يدلان على مسائل، منها أولا مشروعية الإسراع بالجنازة، وذلك يتعلق بتجهيزها من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها والسير بها ودفنها. فالمشروع في الجنازة المبادرة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال أسرعوا بالجنازة، وثانيا أن هذا هو ظاهر القرآن، قال الله عز وجل من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب. ولأن عدم الإسراع بالجنازة تجهيزا وتكفينا وصلاة ودفنا فيه جناية عن الميت، لأن فيه حبسا لما ينتظره من النعيم. ومنها أيضا أن المشروع أن تحمل الجنازة على أعناق الرجال لا أن توضع في السيارات، فالسنة أن تحمل على أكتاف الرجال وعلى أعناقهم إذا تيسر ذلك، أولا لأن هذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه أبلغ في الاعتبار والاتعاظ، سواء كان ذلك لحامل الجنازة أو لمن تمر به الجنازة. وفائدة ثالثة أن الجنازة إذا حملت على أعناق الرجال ومرت بين يدي الناس فإنهم يستغفرون له ويسألون الله تعالى له المغفرة والرحمة. ومشروعية الإسراع بالجنازة مقيدة بما إذا لم يمت فجأة، فإن مات فجأة فإنه ينتظر به، وكذلك أيضا لا بأس بالانتظار بالميت، لا بأس بالانتظار به لحضور أقاربه ونحوهم، ولكنه مشروط بشرطين، أي تأخير الصلاة على الجنازة وتجهيزها لحضور بعض أقاربه مشروط بشرطين. الشرط الأول ألا يخشى على الميت من التفسخ ونحوه، والشرط الثاني ألا يشق ذلك على الحاضرين والمشيعين، لأن الحاضر أولى بالمراعاة من الغائب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.